قال بالتكفير محمول على جاحد الوجوب. فعلى الصحيح يستتاب لأنه ليس بأسوأ حالا من المرتد، فإن تاب وتوبته أن يصلي، وإلا قتل بضرب عنقه على المذهب. إن تاب ولم يصلي فضرب عنقه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وقيل يضرب بالخشب إلى أن يموت، بل يضرب بالسيف ضربة واحدة. نعم طيب. وقيل ينخص بحديدة إلى أن يصلي أو يموت. فإذا مات يعني يدق بحديد حتى يصلي أو يموت. الصحيح على أنه يقتل بالسيف. نعم. وقيل فإذا مات غسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم. مسلم لكنه جاحد لا يصلي. مسلم لكنه لا يصلي. وقيل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرفع نعشه، ويطمس قبره إهانة له بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار. والنعش هو الآلة من الخشب التي يجعل عليها الميت. نعم. بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين. ما هو هذا الفرض؟ وهو الصلاة. وهو الصلاة لأن شعار الإسلام. طيب. فرع تارك الوضوء والغسل يقتل على الصحيح، ولو ترك الجمعة وقال أنا أصلي الظهر ولا عذر له. قال الغزالي لا يقتل لأن لها بدلا وتسقط بالأعذار. وجزم الشاشي بأنه يقتل، ورجحه النووي واختاره ابن الصلاح، والله تعالى أعلم. لأنه ترك أمرا، أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يقول فاسعوا إلى إلى إلى إقامة صلاة الجمعة، فإذا لم يقمها يكون واعتقد أنها ليست بواجبة فيكون كافر. نعم. كتاب الجهاد. الجهاد فرض على الكفاية، لقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، الآية، وغير ذلك. ولأنه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات وقربت البلاد. نعم، قد يعرض ما يوجب ذلك على كل أحد كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قد يعرض يعني يحصل ما يوجب وجوب القتال. القتال فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن إذا جاء الأمر وضاق الخناق، نعم، ووجب والكفار اجتمع على القتال، لا بد أن كل واحد يقاتل. نعم، يجب إذا احتج إلى القتال جميع المسلمين. نعم، كما سيأتينا دحين. نعم. فإذا قام بالجهاد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين، لأن هذا شأن فروض الكفاية. ثم الكفاية تحصل بشيئين: أحدهما شحن الثغور بجماعة يكفرون. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل الصحابة كل أجمعين التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك. توسعوا في المجالس يفتح الله لكم، توسعوا في المجالس يفتح الله لكم. روح ورا توسعوا في المجالس يفتح الله لكم. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الرحبي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ذو الأرحام وحكمهم. ذو الأرحام وهو كل من لا يرث، كل من لم يكن مذكورا في الوارثين من الرجال ولم يكن مذكورات في الوارثات من النساء. كل رجل غريب للميت لم يذكر في الخمسة عشر الوارثون من الرجال يسمى ورثة من الايه من الارحام. ايش معنى الارحام؟ يعني البطن. لان الانسان خلق من اثنين، خلق من ذكر وانثى. الذكر الصلب، يخرج مني الرجل من صلبه من العظم الذي في ظهره، وينزل في الرحم في بطن المرأة في الموضع الذي هو الرحم. فإذا كانت القرابة من جهة المرأة فيقول هؤلاء ذو الأرحام، هؤلاء قريب من الرحم، قريب من الايه من الرحم. نعم. وإذا كان قريبا من جهة الأب يسمى قريبا من الصلب، هذا الصلب العظم الذي في الظهر، لأن مني الرجل يخرج من ظهره ويخرج معه الحيوان الذي يريد الله سبحانه وتعالى خلقه. فيجتمع الماءان، ماء المرأة الرجل مع المرأة في الرحم. يذرأكم فيه في خدمة تسوي البراز في الأرض، تحط البراز، تحط الحب في الأرض. ذرأ يعني وضع والله تعالى يذرأ ابناء آدم في الرحم. يذرأكم فيه، ينزل مني الرجل مع الحيوان الذي سيخلقه الله تعالى ويكون رجلا. فيتربى هذا الحيوان في ماء الرجل وماء المرأة. نعم. فيأتي الشبه، فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء شكل الولد مثل أبيه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل جاء شبيها لأمي وخيلاني. نعم. أسأل الله التوفيق. قال بتوريث ذوي الأرحام الإمامان أبو حنيفة وأحمد، وقال به الإمام الشافعي إن لم ينتظم بيت المال، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى جميعا. وأما الإمام مالك فقال بيت الوارثون من الأرحام نعم يرثون. نعم. إذا الميت لم يكن عنده أحد، إذا انقطع من الإرث من الرجال والنساء. نعم. ذو الأرحام هم كل قريب للميت ليس بذي فرض ولا عصبة، فهم سوى الخمسة والعشرين المجمع على إرثهم. من هم الخمسة والعشرين؟ والوارثون من الرجال خمسة عشر، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن على، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والأب من الأم، والعم وابن العم إلى آخر هؤلاء. نعم. والولاء والمعتق. طيب. وهؤلاء ذوي الأرحام لم يكونوا من هؤلاء الرجال، وكذلك لم يكن من النساء، البنت وبنت الابن إلى آخره. نعم. وهم أربعة أقسام. الأول من ينتسب إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا. ابن بنتك ليس بوارث، ليس من الخمسة عشر، لكنه يسمى من ذوي الأرحام. نعم. الثاني من ينتسب الميت إليهم وهم الجدات والأجداد الساقطون وإن علوا. الثالث من ينتسب إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات مطلقا وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم. ابن أخيك وارث، لكن ابن أختك ليس بوارث، يسمى من ذوي الأرحام. نعم. الرابع من ينتسب إلى أجداد الميت أو جداته وهم الأعمام لأم والعمات والأخوال والخالات ومن يدني بهم ويرث. الذين يقربون إلى الميت بسبب الأم. نعم. ويرثون إذا فقدت العصابات وفقد من يرد عليهم من أصحاب الفروض. سؤال متى يرث ذوي الأرحام؟ الجواب ويرثون إذا فقدت العصبة وفقدت ذوي الفروض. نعم. ويرثون إذا فقدت العصبات وفقد من يرد عليهم من أصحاب الفروض ولم ينتظم بيت المال. عند الشافعية، الشافعي يقول إذا بيت المال لم يكن منتظما، وأما إذا كان منتظما يصرف مثل ما كان في زمن الرسول ولا يرثون. نعم طيب. وفي كيفية توريثهم مذهبان، الأول مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل شخص من ذوي الأرحام منزلة من يدلي به إلى الميت، فينزل كل فرع منزلة أصله درجة درجة إلى أن يصل إلى أصل وارث، إلا الأخوال والخالات مطلقا فمنزلة الأم. إيش معنى مطلقا؟ سواء كان خال من جهة الأم الشقيقة أو كان يقول في مطلقا، سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأبي. نعم إلى آخره. نعم. وإلا الأعمام للأم والعمات مطلقا فمنزلة الأبي. نعم. مع أن الأخوال والخالات الشقاء أو لأب أو لأم لم يدلوا بالأم بل أدلوا بالأجداد والأعمام، لكن ينزلون منزلة الأم. نعم. بل أدلوا بالأجداد. والأعمام للأم والعمات الشقاء أو لأب أو لأم لم يدلوا بالأبي بل أدلوا بالأجداد. نعم. وبناء على هذا فما يثبت للأم من كل المال عند الانفراد أو ثلثه أو سدسه عند عدم الانفراد يثبت للأخوال والخالات، وما يثبت للأب من كل المال أو باقيه أو سدسه يثبت للأعمام والأمات. نعم. ثم بعد تنزيل كل شخص منزلة من أدلى به درجة بعد درجة يعتبر السبق إلى الوارث. عند الشافعية، عند الشافعية يعتبرون السبق إلى الوارث، والسابق إلى الوارث يحجب الذي لم يسبق. نعم طيب طيب. فإن سبق أحدهم إلى وارث قدم مطلقا، سواء اتحد صنفه هو والباقون أو جهتهم أم لا. هذا هو المعتمد عند الشافعية. وأما عند الحنابلة مع اعتمادهم مذهب أهل التنزيل فيقدم الأسبق إلى الوارث بالإرث وإن كان من جهة واحدة، والجهات المعتبرة عندهم ثلاث: أحدها بنوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا، الثانية أبوة ولد البنت لم يكن معدودا من الوارثين من الرجال فينزل منزلة أمه، فإذا مات إنسان عن ابن بنته بنته كم تأخذ؟ بنت الميت تأخذ النصف، وهنا من أدلى بها يأخذ النصف، ينزل منزلة أمه، ينزل منزلة أمه. نعم. الثانية أبوة ويدخل فيها فروع الأبي من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وبنات الأعمام والعمات وأولادهن وعمات الأبي وعمات الجد وإن علا وأولادهن. الثالثة أمومة ويدخل فيها فروع الأم من الوارثة في الوارثة من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبويها وأخوالها وأخوال أبويها وأولاد أولاد الأم وفروعهم كذلك. وينزلون منزلة الأم، منزلة الأم، فإذا كان واحد لم يكن معه أحد نزلوا على أن الأم لها الثلث، وقد يكون لها السدس، وقد يكون لها ثلث الباقي. نعم طيب. فإن اختلفت الجهة فلا يقدم الأسبق إلى الوارث عندهم. عند من؟ حنابلة. عند الحنابلة. وأما عند الشافعية الأسبق إلى الوارث هو الذي يحوز المال، وسيأتي المثال ذلك. نعم. أفاده في فتوحات الباحث ثم قال: ولنمثل مثالا. فتوحات الباحث اسم كتاب، فتوحات الباحث اسم كتاب. نعم. ثم قال: ولنمثل مثالا يظهر. فقال من الذي قال؟ مؤلف الفتوحات، فتوحات الباحث. ولنمثل مثالا يظهر به الخلاف بيننا وبين الحنابلة وبين الحنفية، وهو ما لو خلف بنت البنت وبنت اخ لغير ام، فالاولى عندنا وعند الحنابلة بمنزلة البنت، والثانية بمنزلة الاخ، لكن الثانية اسبق الى الوارث، فالمال كله لها عندنا لذلك. لذلك إشارة لسبقها، سبق بنت البنت. هو خلف يا سيدي، وهو ما لو خلف بنت البنت. طيب، وبنت أخ. الجهاد مختلفة. طيب، ها، والبنت فالأولى عندنا وعند الحنابلة من منزلة البنت، فالأولى بنت البنت. نعم. والثانية بمنزلة الأخ، فيكون لكن الثانية أسبق إلى الوارث. نعم. فالمال كله لها عندنا لذلك. فالثانية أسبق بينه وبين الميت كم؟ واحد. وهذيك بينه وبين الميت اثنين، فيكون المال كله لبنت الأخ. نعم، تعصيبا لا فرضا، لأن الأخ يرث بالتعصيب. نعم. وعند الحنابلة المال بينهما أنصافا. ليه؟ لأنهم يعتبرون الجهة، لا يعتبرون السب. الشافعي يعتبرون الجهة والسب. الجهد مختلفة، لكن أيهما أسبق قريب إلى الميت؟ بنت البنت. وهنا بنت الأخ. نعم. وعند الحنابلة المال بينهما أنصافا لاختلاف الجهة، فلا يعتبر السبق حينئذ. ويعطون بنت البنت فرض البنت وهو النصف فرضا، ويعطون بنت الأخت. نعم، بنت الأخ يعطون مثل الأخ. الأخ إرثوا هنا إرثوا بالتعصيب، ويكون عصبة. نعم، لأن جهة الأولى البنوة وجهة الثانية الأبوة. لأن الأخ من فين يأتي؟ قرابته من جهة الأبي. نعم. طيب. وعند الحنفية المال كله للأولى وإن بعدت، لأنها من الصنف الأول، وهو عندهم يحجب من بعده. أفاده في فتوحات الباحث نقلا من تكملة زبدة الحديث. نعم. وسواء قربت جهته للميت أم بعدت، ففي بنت مع بنت ابن الابن التركة للثانية لسبقها إلى الوارث. عند الشافعيين. نعم. فإن أمها وارثة بخلاف الأولى، فإن أمها غير وارثة وإن كانت هي أقرب إلى الميت من الثانية. وإن استووا في الإدلاء إلى الوارث، فرض أن الميت خلف الوارث الذي ينتسبون إليه في درجة واحدة، وقسمت التركة إن لم يكن أحد الزوجين أو الباقي بعد إعطاء أحد الزوجين فرضه كاملا بينهم كأنهم أحياء، فمن أدلى بمحجوب حجبا، ومن أدلى بوارث ورثا. فذو الأرحام لا يدخلون على أحد الزوجين ضرر عول وإن حصل بينهم عول، فليسوا كمن أدلوا به من كل وجه. لا يحجبون الزوج عن نصفه إلى الربع، ولا يحجبون الزوجة من الربع إلى الثمن. نعم. ففي زوج وبنتي أختين للزوج النصف كاملا من غير عول، وما بقي. ففي زوج ماتت امرأة وتركت زوجها. ففي زوج وبنتي أختين. ها. للزوج النصف كاملا من غير عول، لأن ذوي الأرحام لا يدخلون على الزوجين ضررا. نعم. وما بقي لبنتي الأختين، وتصلح المسألة من أربعة. ليه لبنتي الأختين؟ الباقي نعطيهم فردا وردا، لأن البنت، لأن الأخت إذا جاءت مع بنتي فماذا تكون؟ تكون عصبة، تكون مثل أخيها، تحجب من يحجبه أخوها، تحجب من، لأننا نزلنا البنت هنا يجب ففي إيه؟ ففي زوج وبنتي أختين، بنتي أختين، بنتي أختين، أختين، نعم. للزوج النصف كاملا من غير عول، نعم. وما بقي لبنتي الأختين نزلناهم، نزلناهم منزلة مين؟ منزلة الذكر، نعم. طيب. وتصح المسألة من أربعة: الزوج له النصف ومخرجه اثنان، والباقي واحد وهو غير منقسم على بنتي الأختين، فتضرب اثنين في اثنين عدد في عددهما بأربعة، فيأخذ الزوج اثنين من أربعة، وهم يأخذون كل واحد منهن واحد، نعم. ولو كان مع الزوج نفس الأختين لعالت المسألة إلى سبعة: للزوج نصف عائل وهو ثلاثة من سبعة، وللأختين الثلثان أربعة من سبعة. فهم ذو الأرحام لا يكون عولا في مسائلهم باعتبار الأصل، لا يكونون كذلك. طيب. فمن أدلى بمحجوب حجبا، أي حجب شخص، فليس له شيء من التركة، كما في بنت أخ لأب مع بنت أخ شقيق. بنت أخ لأب وبنت أخ شقيق، نعم. فلا شيء للأولى لأنها أدلت بالأخ للأبي، وهو محجوب بالأخ الشقيق، نعم، الذي أدلت به الثانية، لأنه فالمال كله للثانية، لأن الشقيقة تنتسب إلى أخ شقيق، والأخت وبنت أخت من الأبي تنتسب بأخ لأب، وإذا اجتمع الأخ من الأب مع الأخ الشقيق ماذا يأخذ؟ ما يأخذ شيء، نعم، محجوب. وهنا كذلك من أدلت به محجوبة، نعم. طيب. وما أصاب كل واحد ممن يدلون به قسم على من نزل منزلته حسب إرثهم منه، كأنه مات وخلفهم. مثال ذلك: مات عن عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، وخال شقيق، وخال لأب. فالعمات ينزلن منزلة الأب، والأخوال منزلة الأم، فكأن الميت مات عن أب وأم. حصة الأم الثلث، وحصة الأب الباقي وهو الثلثان. ثم إن حصة الأب يقدر فيها كأن الأب مات عن أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم. العمات، فتقسم التركة أخماسا، لأن مسألة الرد في حقهم خمسة: للشقيقة ثلاثة، وللأخت للأب واحد، وللأخت للأم واحد. وحصة الأم يقدر فيها كأن الأم ماتت عن أخ شقيق وأخ لأب، فتعطى جميعها للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ للأبي، لأنه محجوب بالشقيق. فأصل المسألة ثلاثة اثنان، ثلاثة، هذا فأصل المسألة ثلاثة: اثنان منها للعمات غير منقسمة على مسألة ردهن، وهي الخمسة. ضرب مصحح مسألتهن وهو الخمسة في أصل المسألة ثلاثة، يكون الحاصل خمسة عشر، ومنها تصح المسألة. للخال الشقيق خمسة: حصة الأم حاصل ضرب واحد في خمسة، وللعمات عشرة: حصة الأب حاصل ضرب اثنين في خمسة من العشرة بعشرة، نعم. ستة للعمة الشقيقة وهي حاصل ضرب الثلاثة في اثنين، وللعمة للأب اثنان حاصل ضرب واحد في اثنين، وللعمة للأم اثنان كذلك، وهذه صورتها. إلا أولاد الأم فيقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسوية كآبائهم، لا يفضلان، وإلا الخال والخالة للأم فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. الثانية مذهب أهل القرابة وهو توريث الأقرب فالأقرب. الأول أهل التنزيل يزبدون ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به. والقول الثاني والمذهب الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة وهو مذهب أهل القرابة. أهل القرابة وهو توريث الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام كالعصبات، وهو مذهب الحنفية. فعندهم يحجب الصنف الأول وهو من ينتمي إلى الميت، الصنف الثاني وهو من ينتمي إليه للميت، كما أن الصنف الثاني يحجب الصنف الثالث وهو من ينتمي إلى أبوي الميت. فإذا كان الوارث من الصنف الأول ومعه من الصنف الثاني فالصنف الأول يحجب الثاني، وإذا كان من الثاني يحجب الصنف الثالث، وإذا كان من الثالث يحجب الصنف الرابع. نعم. كما أن الصنف الثالث يحجب الصنف الرابع وهو من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته. وإذا اختلفت درجات ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة قدم الأقرب فالأقرب إلى الميت، فتقدم بنت بنت البنت مع بنت بنت بنته وإن استووا، فتقدم بنت بنت الميت على بنت بنت بنته. بنت الميت تقدم، بنت الميت تقدم لأنها أعلى وأقرب. وإن استووا ورثوا جميعا. وفي كيفية إرثهم خلاف بين الصاحبين أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. أبو يوسف وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة الأكبر، ومحمد ابن الثاني وهو التلميذ الثاني. بل تراجع في كتب الحنفية. وهناك مذهب ثالث مهجور يقال له مذهب أهل الرحم، والحكم في التسوية بين ذوي الأرحام لا فرق بين القريب والبعيد والذكر والأنثى. هذا المذهب الثالث، كل قريب من ذوي الأرحام يرث، يدخلون في التركة، لا ينظرون إلى قريب ولا إلى بعيد ولا إلى كون هذا يحجب هذا ولا كون هذا يحجب هذا. أنت قريب من جهة من ذوي الأرحام يدخلون. فإذا وجدت مثلا بنت بنت وبنت خال فالمال بينهما بالسوية عن مذهب أهل الرحم، والله تعالى أعلم. باب الحجب. الحجب لغة المنع. هذا باب ذوي الأرحام لم يذكره الناظم، ولا كذلك باب الرد لم يذكره الناظم الرحبي. الحجب لغة المنع والحرمان. واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. من قام به سبب حجبه، إذا كان قاتلا أو كان عبدا أو كان الثالث رقيقا أو كان عبدا كان رقيقا لا يرد بالرق ولا ولا بالقتل ولا بالكفر. موانع الإرث. أقسام الحجب. ينقسم الحجب إلى قسمين. الأول حجب بالوصف وهو موانع الإرث المتقدمة. هذا ممنوع من الإرث، مات إنسان عن ابن كافر، هل الابن يرث أباه؟ لا، لأنه ممنوع، لأنه الكافر لا يرث المسلم، أو كان قاتلا لا قاتل للوارث للمورود فلا يرث. الأول حجب بالوصف وهو موانع الإرث المتقدمة. وهو الوصف الضمير يرجع على الوصف. القتل والرق واختلاف الدين. هذه الأقسام الثلاثة. فإذا كان الوارث قاتلا لا يرث، لا نقول وارث لكنه منع من الارث لكونه قتل الموروثة او كان كافرا او كان عبدا لا يرث. نعم. فالمحجوب بواحد منها وجوده كعدمه لا يرث ولا يحجب غيره. وقد تقدم حكمه سابقا. طيب. الثاني حجب بالأشخاص وهو المراد عند الإطلاق وهو المقصود هنا، وينقسم إلى نوعين. فلو مات إنسان عن أخيه الشقيق وعن أخيه وعن عمه من يرث؟ الأخ الشقيق، لأنه أقرب إلى الميت. نعم. أو مات عن أخيه الشقيق وأخيه من أبيه، من الوارث؟ الأخ الشقيق. ليه؟ لأنه يدري إلى الميت بقرابة الأب وبقرابة الأم، وهذا من الأخ من الأب بقرابة الأب فقط، وحجبه بالقوة، حجبه بالقوة. طيب. ها؟ وينقسم إلى نوعين. الأول حجب نقصان، وهو نقل الوارث من أوفر حظيه إلى الأقل، فنقل الزوج بالولد من النصف إلى الربع، ونقل الزوج ماتت المرض عن زوجها وابنها أو بنتها وولدها، فلو كان الولد غير موجود كان الزوج يأخذ النصف، لكن هنا أخذ الزوج الربع لوجود الحاجب حجبه من